الغير اعداد القوة تسهم فيها أنت أيها الفرد المسلم، تسهم فيه بمعنى أنك تبذل جزءا من وقتك. الشباب مثلا يتجه الشباب إلى المجالات التي فيها إعداد القوة العسكرية مثلا بنية هنا، وإذا دخل سيأتينا أيضا الكلام على أن الإخلاص في الجهاد أمر مطلوب، الإخلاص في كل عبادة الله كلها أمر مطلوب، ما لم يكن الإخلاص فلا خير في عمل الله إخلاص فيه. أنت عندما تذهب تدخل جلدية أو تدخل حتى في وظيفتك العادية في عملك العادي، إذا قصدت به أن يتقوى نفسك وأسرتك وأهل بيتك ومن حولك ويقوى مجتمعك، بنية أن هذه القوة تكون دعم ومنفلق لقوة العامة للأمة، هذا نوع من العمل الطيب الذي يحسن لك مع أنه مباح وجب المطلوب منك في مصلحتك. تنوي به إذا دخلت في وظيفة من الوظائف العامة، لا تقول لنا أو لا تكسب في غالب الناس وتبع الناس أنه يذهب للعمل لوظيفة يفعل العمل، وخاصة الوظائف العامة لوظائف الدولة من أجل أن يسترزق يعني طلب معيشة، يشتغل ويأخذ أجر ليصرف على نفسه وأهله، هذا أمر لا بأس به ومباح. لكن لما لا يكون في ذهنك وعقلك وتدبيرك أنك في هذا المرفض، لا تقول أن في وزارة الدفاع هذا المرفض الذي هو أبعد ما يكون مثلا عن هذا يعني العسكرية في ماذا، خذ أي شيء مرفض يعني مجال العمل الاجتماعي أو مجال العمل يعني العادي أو كذا إلى آخر، في أي موقع أنت من مواقع عمل يعني مؤسسات الدولة التي أنت فيها، فأنت في يعني في ثغرة من ثغور الإسلام. لماذا؟ لأن العمل الذي أنيط بك مقصود منه تحقيق مصلحة معينة تعود على المجتمع بالخير. نعم أنت تكسب منه وتستفيد منه أنه تدخل مباشر تأخذ أجرا أنت تستفيد منه يعني أجرا، هذا واجب وهذا مقابل عملي، لكن في نفس الوقت هذا الجزء من العمل الواجب الذي ومن المقصود الشرعي الذي والمنفعة التي تتحقق المجتمع عن طريق هذه الوظيفة التي أنت فيها، لو لم تقم بها لتعطلت تلك المصلحة، وإذا تعطلت المصلحة التي أنيطت بك وتعطلت أو خفت أو ضعفت، وتعطلت المصلحة التي أنيطت بفلان وفلان وفلان وكذا إلى آخره، ضعف الجهاز ككل، وبالتالي ضعف إنتاج هذا الجهاز الذي أنت تعمل به، قال لي أي وزارة أي مؤسسة من المؤسسات، وزارة عمل وزارة الصحة وزارة كذا وزارة إلى آخره، لو أن الذين يعملون في هذه الجهاز هذه التي تسمى الوظائف العامة هي وظائف الدولة يعملون فيها يراقبون الله في أعمالهم وينمون بذلك أنهم هنا في هذا الموقع كل منهم في موقعه يساعد على نمو هذا المجتمع وتحقيق المصالح التي بها تقوى الأمة، عندئذ لا شك أن سيكون هناك كيان قوي، لأن الذين مثلا الذين أنيطت فيهم الأعمال في وزارة العمل يهيئون الأمور للناس الذين في هذا المجال بحيث أنه يكون مجال العمل موجود وكل ما عملوا فيه يعني كان له إنتاج وكذا، وهذا الإنتاج الجانب الاقتصادي في البلد. الذين يعملون في وزارة الصحة في وزارة يعني في الشؤون الصحية وزارة أو في غيرها أيضا لو اهتموا لو اهتموا بي وكل أدى دورة وواجبة، هذا الكلام يا أخوان لما نقوله بعضكم يقول هذا الكلام عام وربما إلى آخره كل يخلص يأتي لو نظرته وفحصت يعني موظف في مكان ما ونأخذ مثلا موظف في جانب الصحي في شؤون الصحي في الجهة الصحية أليس مطلوب منه يعني ما هو المقصود من هذه المؤسسة؟ أليس مقصود أن يكون المجتمع في حالة صحية ممتازة؟ مقصود من ذلك؟ أليس المقصود منه يعني إغاثة وإسعاف وأولئك الذين قد ابتلاهم الله بالمرض وكذا ونحوه؟ هذا مطلوب. إذا قصر العاملون في هذا المجال ما هي النتيجة؟ أليست النتيجة أن المريض يتألم فلا يجد من يشفيه، أن الطفل والأطفال والصغار الذين بحاجة إلى تربية صحية ورعاية وكذا إلى آخره يشعرون ضعافا ويحصل ما يحصل من الإشكالات وكذا، إذن النتيجة يكون عندنا مجتمع ضعيف يعني فيه من الأوباء والأمراض وكذا إلى آخره، مع أن المفترض في الدولة أنها أسست هذه الجهة المؤسسة من أجل تحقيق مصلحة عامة هي صحة المجتمع، وهي تعمل على ذلك وتنفق على ذلك، فواجبها يعني أدته، وإن قصر في بعضه نطالبها ونقول لا في جوانب معينة لابد أن يعني تتحقق يزيد الإنفاق على هذا الجانب أو كذا إلى آخره، لكن قبل ذلك وبعد ذلك نطالب أنفسنا نحن كل من موقعه أن يؤدي واجبه. فلو أدى كل واحد من واجبه في الصحة في العمل في الكذا في الدفاع في الأمن في كذا، ماذا يحصل؟ يكون لدينا مجتمع متكامل قوي صحيا اقتصاديا أمنيا دفاعيا دفاع خارجي الذي هو يعني ردع العدو ومنعه من أن يفكر في الاعتداء. لكن النقص والخلل والضعف الذي حصل في الأمة بسبب الخلل الذي يحصل في أفرادها وتقصير من كل فرد، إذن يجب علينا أن نحاسب كل من يحاسب نفسه في هذا المجال، ثم ننطلق بعد ذلك إلا ما هو أوسع إلا ما هو أعم، ونقول نحن هيأنا أنفسنا كل أدى واجبه في موقعه، فيجب على ولاة الأمر عندئذ أن يعملوا ما هو أعم وأكمل وأشمل، فيستغلوا هذه العناصر القوية صحيا واقتصاديا وأمنيا وكذا إلى آخره لتكوين قوة، بحيث إن من يخالفها أو العدو الذي يريد يتربص بالمسلمين شرا يعلم أن في الأمة قوة تبقى، وإذا لزم الأمر استعمال هذه القوة تستعمل فعلا وتكون في موضعها، ولا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة بحيث ندخل في معارك وفي يعني حروب وفي كذا من غير استعداد قوي. هذا يجب أن يفكر كل إنسان في هذا الباب، ونرجع إلى ما ذكره عليه الصلاة والسلام من فضل الجهاد في سبيل الله، وأنه يجب على أو ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يكون مؤديا لما افترضه الله عليه في هذا الباب. ثم الآن نذكر بعض ما تدل عليه مفردات هذه الأحاديث. يقول الشيخ هنا لعل بعضه نوع من يعني شيء مما ذكرنا، اختلف في جهاد الكفار. أولا قبل ذلك يطلق أيضا الجهاد على مجاهدة النفس والشيطان والكفار والفساق. طبعا مجاهدة النفس كما قلنا بردعها عن المعاصي وصدرك يعني وحبسها على الطاعات بقدر ما تستطيع، ومجاهدة الشيطان بمنع نفسك عن طوعه أو يعني أن تطيعه فيما نهاك الله عنه، ومجاهدة الكفار باليد وباللسان وبالقلم وبالفكر وبكل الوسائل وبالمال، ومجاهدة الفساق هنا من الفساق الذين الفساق قد يكون فاسقا وهو مسلم، يعني مسلم مؤمن كذا معك فيه لكنه يرتكب بعض المعاصي إلى آخره، سواء كان معاصي عملية فعلية أو معاصي فكرية يعني من أنواع الفكر الضال إلى آخره. تجاهدهم بماذا؟ يعني تبدأ تحاول تنصح كل بحسبه، من يرتكب معصية سواء كان معصية عملية شرب خمر أو كذا أو لآخره، إذا عرف الإنسان شخصا آخر ينصحه يمنعه يردعه لأن هذا من إنكار المنكر، أو فكر ضال وعنده قدرة على أنه يبين له الحق يجب عليه أن يبين له الحق، وهكذا جهاد الفساق داخل المجتمع المسلم هذا الذي نشير إليه. نعم. قال فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين، مجاهدة النفس تتعلم أمور الدين ماذا يجب عليك وماذا يحضر يعني يحضر عليك أن تفعله فتجتنب المحظور وتفعل الواجب، ثم على العمل بها بما تعلمه، ثم على تعليمها تعليمها يعني تعليم أمور الدين. وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات. وأما يعني لاحظ من الشبهات والشهوات، الشبهات التي يوقعها الشيطان ومن الشبهات التي يوقعها الشيطان في زماننا هذا في هذا المجال مجال الجهاد، أن هذه الفرقة أو هذه الفئة يعني مخالفة لكذا وكذا من أمور الدين، إذا من المسلمين، إذا فهذه الفرقة يجب منابذتها يعني والابتعاد عنها والإقلال من شأنها وكذا إلى آخره، هذا مما يوقع الشيطان. والفرقة الأخرى نفسها تنظر إلى غيرها من مخالفة هذه الفرقة في جوانبها وفيها أو فيها يعني يعني من الفكر وكذا، فتحصل بسبب ذلك الفرقة، مع أنه إذا كان المسلمون هناك أمور عامة وأصول كلية وقواعد لا يختلف فيها المسلمون، يجب أن تكون هي الرباط والأساس الذي يجمعهم. وإن اختلفوا في بعض الأشياء وفي بعض الأمور فينبغي أن يكون هذا الاختلاف، لا يكون لا يجوز أن يكون هذا الاختلاف مخاف فرقة وشتات. من هنا من مسائل الاختلاف الفرعية أو كذا إلى آخره يأتي الشيطان ويلقي شبهات ويقول أولئك ما فيهم خير لا تتعاون معهم أولئك كذا ما تتعاون معهم، أو يأتي الشيطان من باب الشبهات فيلقي في أذهان بعض الناس أن يعني كما هو حاصل الآن في الجماعة الذين الآن في المجتمعات الإسلامية يا إخوان، يعني في المجتمعات الإسلامية نحن نذكر كل واحد منا وكل بحسب ما يستطيع، بعض الناس سواء كانوا شبابا أو شيوخا أو غيرهم في المجتمعات الإسلامية الآن ينظرون إلى المجتمع المسلم ككل أنه مجتمع كافر، هذه من الشبهة التي تقول مجتمعات يقول لك إيش كفار هذا المجتمع، يعني أسر الحكام المسلمين لا يقيمون أمر الله سبحانه وتعالى كما ينبغي ولا يحكمون شرع الله ويتعاونون مع أعداء الله وكذا إلى آخره، والشعوب ساكتين عنهم ومتعاونين معهم، إذن فالحكام والشعوب كلهم خرجوا عن ملة الإسلام أو عن كذا فيجب قتالهم. شوف هذه الشبهة التي دخلت في أذهان بعض الناس وخاصة بعض الشباب فنظروا إلى المجتمع الإسلامي الذي ترفع فيه يعني الأذانات في كل في اليوم والليلة 5 مرات في كل مكان والصلوات ظاهرة وال يعني شعائر الإسلام موجودة ظاهرة وكثير من الناس يعني والإيمان الذي في كل ما أحد يعلم عنه لكن الأعمال الظاهرة موجودة كذا، يعني شعائر الإسلام ظاهرة ومع هذا يحكمون على المجتمع كله بالكفر، وإذا حكموا عليه بالكفر هذه شبهة، ماذا ما بعد الكفر إلا أن الكافر يحارب، إذن فسلكوا المسألة الثانية وقالوا نحاربه. ومن هنا جاءت هذه المشكلة الكبيرة العظيمة الآن في كل تقريبا في كل المجتمعات الإسلامية، مجموعة قليلة يعني نسبتها قليلة من الناس ينظرون إلى المجتمعات على أنها خرجت عن منهج الله ويجب قتالها، بمعنى أنه يستحل دماؤها إذا فجر في مكان أو قتل كذا أو حارب أو كذا إلى آخره، فيعتبر نفسه مجاهد ويعتبر هؤلاء الناس الذين حوله إلى آخره، وإن قالوا لا إله إلا الله لأنهم فرطوا في بعض الأشياء فهم يعني يجوز قتلهم وقتالهم. ليش؟ لغرض أسمى وهو أننا ندافع عن عقيدة الإسلام ولا بد من تطبيق الإسلام الصحيح، هذا خطأ خطأ وضلال. ليش؟ لأن أولا جعل هذا العمل، نسأل أنفسنا سؤال، كل عاقل يسأل نفسه سؤال، هذا العمل الذي قام به هؤلاء الناس سواء في بلدنا هذا أو في أي بلد مسلم لهم شبه فيه. هم لهم شبه يقولون إن المجتمعات يعني ارتكبت معاصي كبيرة، وهذا صحيح يعني موجود في يعني بلدهم هذا إلى حد ما، نسأل الله سبحانه وتعالى له يعني أن يعني أن يستمر على استقراره وأمنه وعلى محافظته على يعني شعائر الدين الظاهرة والباطنة إن شاء الله تعالى. ومع هذا فيه ما فيه من بعض الناس يرتكبون بعض المعاصي في مجتمعات إسلامية أخرى تظهر فيه يعني ظهور المعاصي واضح، يعني شرب الخمر والزنا وكذا إلى آخره، هذه أشياء ما في أحد مسلم يقول بإباحتها ولا في أحد مسلم يعني يكون يقرها في المجتمع المسلم، ولكن معالجتها لا تكون بأنها ما دامت موجودة في المجتمع فالمجتمع كله كافر والمجتمع كله ينبغي أن نقاتله ونخرج عليه ونعمل به ما نعمل. فما النتيجة؟ كل واحد عاقل يسأل نفسه ما هي النتيجة التي حصلت؟ وهذا الخطأ الذي أشرنا إليه في مسألة الخطأ في فهم الجهاد، ما هو الثمرة والنتيجة التي حصلت؟ التي حصلت أننا نحن المسلمين أصبحنا مشغولين بأنفسنا، أصبحنا مشغولين بأنفسنا، وأصبح يعني كل فرد من أفراد المجتمع والمؤسسات الرسمية والجهات يعني في الدولة مشغولة بماذا؟ بحماية المجتمع من شر هؤلاء. فأين الجهاد؟ أين الإعداد للعدو؟ أين الاستعداد يعني بالمال والنفس وكذا إلى آخر العدو؟ ما هناك، لأن الإنسان لما يكون مشغول بنفسه إيش؟ انتهى أمره، أصبح عدوه يتفرج عليه ويزيد بهذا. فهنا هذا أليس من الشبه الكبيرة؟ أليس من الشر العظيم الذي حصل في الأمة؟ هذه مشكلة المجتمعات. إذن كيف علاجها؟ علاجها أن نتعاون نحن جميعا، نحن أفراد المسلمين نتعاون فيما بيننا، ويذكر بعضنا بعضا بأنه إذا كان المقصود حماية المجتمع من المسلم من أعدائه، والمقصود أيضا حماية المجتمع من الفسوق والمعاصي الظاهرة، والمقصود أن نعيش في أمان واستقرار، أن نأخذ بالمنهج الذي أمرنا الله به وأن نلتزم ونجاهد أنفسنا أولا ونجاهد الفساد داخل مجتمعنا بماذا؟ ببيان الحق كده والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطرق الشرعية وروابطها، وأيضا أن يعني نحن كطلبة العلم وأهل الفكر وأهل الكذا إلى آخره أن يصححوا ويناقشوا ويتناقشوا الخلاف الفكري أو الخلاف العقدي. ما ينبغي أن في داخل المجتمع الإسلامي أن يكون نهايته حرب أو ضرب أو خلاف للفريقين. لا، الاختلاف الفكري أو الاعتقادي حصل في الأمة الإسلامية منذ صدر الإسلام، وكان علاجه الصحيح هو بيان الحق لمن ضل. وبعض الفرق تجاوزت هذا الحد كالخوارج واستحلت دماء المسلمين، فما وجد فما ما بقي فرصة أو ما بقي مجال إلا لقتالهم كما فعل معهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ومن يعني سار على نهجه ممن حاربوا الخوارج. لكن هناك فرق متعددة في الأمة الإسلامية كانت في القرن الأول الهجري والقرن الثاني وما بعد، كان هناك فرق، كان هناك معتزلة وكان هناك شيعة وكان هناك يعني أشعرية وكان هناك ماتريدية وكان كذا وكذا، يعني فرق في العقائد إلى غير. لم يعلم أن هناك جيوش الجيوش واستحل بعض الناس بعضهم يعني قتل بعضهم بعض. الاختلاف كان موجود، فكان يرى يعني تغذو أو تضحف الحجة أو شبهة تلك التي الصحيحة. خذ مثلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في فترة خلق القرآن، المثل نقولها لطلبة وأيضا فترة من حيث وضعها الله الرحيم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومعه من بعض العلماء افتتنوا، وممن من يعني من السلطة من الحاكم المأمون ومن معه، بسبب هنا هذا من الخطأ الذي حصل من بعض الفرق المعتدلة الذين تولوا يعني أو كانت لهم الكلمة في يومئذ، فكانوا يحرضون على إيش؟ على الإمام أحمد وعلى أهل السنة في مسألة أنهم خالفوا الحق في مسألة خلق القرآن وأن القرآن مخلوق وأنهم يصلون غير مخلوق، وهذا كفر، يعتبرونه كفر ما لم يقل بخلق القرآن فهو عندهم كافر، هذا المعتدلة. الإمام أحمد ومعه أهل السنة، وهو إمام أهل السنة وسمي إمام أهل السنة بسبب ذلك، يرى أن القرآن كلام الله وأنه منزل غير مخلوق وأنه وحي أوحى من الله سبحانه وتعالى إلى جبريل عليه السلام ثم نزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق الصحيح، هو على الحق. ما الذي حصل؟ أرادوا أن يجبروه على قولة يقولها الذي هو المعتقد الآخر وهو مخلف القرآن، حبسوه وجلدوه وكذا والآخر. وكان معه أهل يعني معظم المجتمع الإسلامي أو معظم المسلمين يومئذ على قول الحق، قول أهل السنة، قول الإمام أحمد ومن معه أن القرآن ليس مخلوق، وهذا إنما هو كلام طائفة قليلة يعني أصبحت من دفانة الخليفة يومئذ أو الذي هو المأمون. كانوا يعني كان باستطاعته لو أراد الفتنة أو أراد يعني مواجهة القوة أن يعلنها، فيذهب معه وهم أغلب الناس فيخرج على السلطان لأنه أمر بالباطل ولأنه آذى هذا الإمام العظيم في مسألة هو محق فيها الإمام والخليفة ومن معه مبطلون فيها، لكنه مع ذلك حبس وضرب وكذا به وعمل به ما عمل من التأديب الشديد، ومع ذلك لم يقل أو لم يشر على أتباعه وعلى من معه وعلى الناس الذين تعاطفوا معه هم الأكثر أنهم يخرجون ويشقوا طاعة السلطة. وهي مسألة بعضهم يرى، بعضهم أولئك الذين أمروا به أو الذين حثوا الخليفة يومئذ المأمون على حبس وجلد وتعذيب الإمام أحمد يرون أنه قال قولا كفرا، يعني مسألة يعتقدونها مكثرة، لكنه مع هذا لم يرى الخروج ولا عصيان الخليفة، لأن الاستقرار خير والصبر، وهذا من الجهاد، والصبر على إيذاء يعني مولي الأمر في مسألة من مسائل يعني الدين أو غيرها، الصبر على ذلك من أجل المصلحة العامة ترجع إلى المصلحة العامة للمسلمين، وهذا الذي حصل. ما الذي حصل؟ عذب وحبس وجلد وكذا والآخر صبر واحتسب، ثم انتهى الأمر به إلى أن أتى بعد الخليفة ذلك المتوكل ثم من بعده فرفع شأنه وعاد الأمر إلى ما كان، واستقرت الفكرة الصحيحة والرأي الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة واستقر أمر المسلمين. إذن فكون الإنسان يرى معصية ظاهرة أو كذا في المجتمع المسلم لا تبرر له أن يكفر هذا المجتمع ويخرج عليه بالسلاح، بل يبذل الجهد من أجل أن يعني يصحح الفكر الخاطئ أو القول الخاطئ أو الاعتقاد الخاطئ أو العمل الخاطئ، يصحح بالموعظة في داخل دائرة المسلمين حتى تستمع كلمة المسلمين ويكون فعلا في قوة لمواجهة عدوهم الخارجي. الآن يا إخوان أنا أتكلم ربما يعني حتى بعض الكلام يعني يتكرر عليه بعض البعض، لأن الإنسان يتكلم بنوع من الحرقة على المجتمع الإسلامي. الأمم الأخرى الكافرة الباغية الظالمة التي عندها من القوة والعدد ما الله به عليم مسلطة الآن كل إمكاناتها بوسائل ظاهرة وباطنة بوسائل خبيثة على الأمة المسلمة، يعني للنيل منها. وللنيل منها ليش؟ ليس لأنهم ناس يعني بشر، لا، لأنهم مسلمون. ونحن هنا نحن المسلمين نشغل بعضنا بعض ونقتل بعضنا بعض ونكفر بعضنا بعض ونكون نحن عون لأولئك الأعداء على أنفسنا. يعني لو ضربنا مثلا يعني مثلا بينك وبين شخص خصومة، ثم جاء أخوه أو عمه وصل إلى آخره وهو بقى مبغي من كذا إلى آخره، فأخذه ومنعه وضربه وقتل فيه وأخذ ماله وكذا، وأنت ماذا تصنع؟ أنت تتفرج ومبسوط وبأسه هو وأخوه فيما بينهم. هذا الحاصل الآن في الأمة الإسلامية. لماذا نفعل ذلك؟ يعني لو استخدمنا، يجب استخدام العقيدة والقول الصحيح والنص الصحيح والإيمان بذلك، هذا واجب. لكن لو يعني تركت هذا كله ونظرت إلى العقل فقط والمنطق، هل ينبغي للعاقل أن يكون عونا للعدو الخارجي على أخيه؟ هذا الحاصل شبه، وهذا بسبب شبه يلقيها الشيطان. نقول الشبه التي من أجلها خرج هؤلاء وقتلوا وضربوا وعملوا وفعلوا وكذا إلى آخره، لا يمكن أن تقر، يعني كثير منها لا يمكن أن يقر. الفسوق والعصيان والمجاهرة بالمعاصي وكذا إلى آخره، هذه لا يجوز لمسلم في قرار في نفسه أن يقرها ولا يرضى بها، ولكن كيف يعالجها؟ يعالجها بالطريقة التي يمكن أن تذهب بها أو تنقص تقل أو يعني يقل خطرها، مع الإبقاء على المستوى العام من الاستقرار والأمن ووجود الدعوة وتمكن المسلمين من أداء ما فرضهم الله عليهم من الشعائر الدينية. هذه من الضلالات، هذا مثال جاء بذكره. فقال: وأما مجاهدة الفساد، نعم، وأما مجاهدة الشيطان فدفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات، وأما مجاهدة الكفار فتقع بيده والمال واللسان والقلب، وأما الفساق فباليد، هذا باليد بالنسبة للحاكم المسلم. الفاسق إذا ارتكب معصية يعني من شرب خمر أو زنا أو كذا أو الآخر، تقام حدود الله سبحانه وتعالى بشروطها. وحدود الله الحدود والقصاص والولايات العامة هذه لا يجوز أن يتولاها إلا الحاكم المسلم، ولا يجوز فرد من الأفراد يقول يا أخي هذه معصية ظاهرة في الخدد الآخر لابد أن أخرج أنا وأنكرها. لا، هذه ليس من شأنك، أنت تنكر بالقول باللسان يعني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما باليد بالنسبة إلي يعني ترتيب العقوبات على الفساق ومرتب المعاصي، هذا من واجبات ولي أمر المسلمين. قد يقول قائل، هذه شبه تفر، قد يقول قائل في بعض المجتمعات الإسلامية تحصل هذه الموجبات للحدود ولا تقر، هذه قد يذكرونها. نقول الجواب أنك طيب إذا كان هذا تكسير منهم من أولئك الذين لا يقيمون في الدولة، لكن هل أنت البديل؟ وإذا كنت أنت البديل فما هو الذي يحصل؟ الذي حصل هو هذا الذي نرى من يعني الخلاف والشقاق والفرقة. لا، البديل هو أنك تجتهد وتصبر وتحتسب وتأمر في المعروف وتنهى عن المنكر وتشيع يعني روح الدين روح العقيدة روح الإيمان في الناس، لعله يرجع يوما ما، ولا بد أن يرجع أو يأتي الله بغيره بالطرق السليمة. أما بقرون مشددة فلا. قال لك: ثم باللسان ثم بالقلب. هي الإنكار، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بفكه، وذلك أضعف الإيمان. قال لك: ثم قال، لا بعد، نعم، ثم قال: واختلف في جهاد الكفار، هل كان الأول فرض عين أو كذا إلى آخره؟ قلنا أنه كان فرض عين على كل من أسلم، يعني يجب عليه أن يهاجر أو هجرة. ثم فرض عين على الأنصار لأنهم بايعوا على الجهاد والقتال له. ثم بعد ذلك كان نسخ هذا كله، وبعضهم قال لم ينسخ وإنما هو مخصص. كيف؟ قال مخصص أنه يكون فرض العين، يعني قد يكون الجهاد فرض عين في كل وقت من الأوقات، لكن متى؟ إذا دعا إليه ولي الأمر. إذا أعلن ولي الأمر الجهاد وطلب من الناس أن ينفروا النفير العام، وجب على كل قائد أن ينفر. وإذا عين ولي أمر المسلمين أنك يا فلان وفلان وفلان وفلان عليكم أن تلحقوا بال يعني بالجيش أو بالمرافق وكذا إلى آخره، تعين عليه إذا فهو فرض عين عليه. ها؟ وإذا يعني داهم العدو بلدا من بلاد المسلمين أو اثنين من أخلاق المسلمين وجب وتعين على أولئك أن يجاهدوا. أما فرضيته العامة على كل المسلمين فهي من باب فروض الكفايات. نعم. طبعا مفردات الحديث هنا الغدوة والروحة، وهذا من يعني الأشياء يعني كذا، الغدوة أو روحة. الغدوة هي الذهاب بالغدو في أي وقت في الصباح، يعني من أول النهار إلى زوال الشمس، هذه تسمى غدوة. والروحة هي الذهاب من بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس، تسمى هذه روحة. هذه الغدوة واحدة من الغدو، والروحة واحدة من الرواح، والغدو في أول النهار والرواح في آخر النهار يعني بعد الزوال. يقول لو يذهب الإنسان في حال يريد القتال أو الجهاد غدوة واحدة، مرة واحدة في الغداء أو مرة واحدة في الرواح، لغدوة أو روحة في سبيل الله، ماذا يقول؟ خير من الدنيا وما فيها إلى آخره. هنا مسألة نقف عندها من ناحية كونه يقول خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها الحديث وما عليها، والروح يروح الأرض والغدوة خير من الدنيا وما عليها في الحديث السابق، الغدوة أو روحة في سبيل خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما عليها، غدوة أو روحة. الذي يغدو أو يروح بالجهاد في سبيل الله بنية خالصة ولا يريد بذلك إلا رفع راية الإسلام، ويكون جهاد في محله وعلى من يجب عليه، يعني على الذي يجب أن يجاهد، يعني استكمل شروطه، ثم استشهد، ما حكمه؟ أليس له الجنة؟ ليس له الجنة. الحديث هنا يقول لموضع صوت أحدكم خير من الدنيا في الجنة، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. فإذا المقارنة هنا بغدوة أو روحة خير من الدنيا وما عليها، مع أن يعني الدنيا وما عليها لا تساوي أي شيء بالنسبة لي، أدنى شيء في الجنة وهو صوت يعني موضع صوت أحدكم. قالوا هذا من باب التقريب، أن يعني الدنيا وما عليها وبهارجها وزينتها وكذا إلى آخر، الناس الذين مفتونون بها إذا يرون أمر عظيم، فالرسول قرب ذلك وقال هذا الشيء العظيم الذي لا يتصور الإنسان يملكه كله، مع هذا غدوة في سبيل الله أو روحة في سبيل الله تعدله. وبعضهم قال إن المقصود إنه أيضا مقصود به الأجر، لو كان كنت تملك الدنيا وما عليها ثم أنفقتها في سبيل الله وكان لك أجرها، فأجرك على بإنفاق ما كان في على هذه الأرض يعني يساويه غدوة أجر وثواب غدوة أو روحة في سبيل الله. نكتفي بهذا القدر، وإن كان هناك سؤال لأحد نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يحفظ للأمة الإسلامية في أمنها واستقرارها، وأن يحفظ عليها دينها، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.